ونزين بعلام بذكرى العدنان الله نفرح ونزين بعلام بذكرى العدنان الله ونرسل للنبي سلام من دمشق الشام الله ونرسل للنبي سلام من جامع العثمان الله ونرسل للنبي سلام من مسجد العثمان الله ونرسل للنبي سلام من الأحباب الآن الله ونرسل للنبي سلام من الخلان الآن الله ونرسل للنبي سلام من العلماء الآن الله ونرسل للنبي سلام من الحماصن الآن الله ونرسل للنبي سلام من روح الشام الله عسى يا سيدي تقبلنا عسى يا سيدي تقبلنا عسى يا سيدي تقبلنا جودا وإحسان عسى يا سيدي تقبلنا جودا وإحسان نظرة نظرة نظرة نظرة نظرة نظرة نظرة نظرة أيوة نظرة نظرة نظرة الله ونرسل للنبي سلام من مسجد العثمان الله ونرسل للنبي سلام من مسجد العثمان سوا ونرسل أوا جاي من حمص نسمع صوت تمام نرسل للنبي سلام من مسجد العثمان ونرسل للنبي سلام من مسجد العثمان عندكم أيوة ونرسل أو نرسل للنبي سلام من مسجد ونرسل من مسجد العثمان عسى يا